بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله التي عقدها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. مر معنا قوله رحمه الله: أو من واجبات أمور الديانة، ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. مر معنا التعليق على هذه الجمل من إثبات ما يجب لله جل وعلا من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، وهي أقسام التوحيد الثلاثة التي أمر الخلق بإفراد الله جل وعلا بها: إفراد الله بأفعاله المختصة به اعتقادا وتوجها بالقلب وعقدا بالقلب ونطقا باللسان، وإفرادا لله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجمال، وإفراد المكلف أفعاله التعبدية لله جل وعلا. ومر معنا تعريف العبادة وبيان حدها وأقسامها ومواضع التي والشروط التي تقبل بها العبادة من جهة الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية أو الصفات السلبية التي تسلب النقص عن الله تبارك وتعالى، أن طريقة أهل السنة خلافا لطريقة المتكلمين، فأهل السنة النفي عندهم ليس مقصودا لذاته، وإن لأن النفي المحض أو النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما طريقتهم هو نفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه مع إثبات كمال ضد المنفي. فإذا قال الله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، فالمراد نفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى مع إثبات كمال حياته وقيوميته تبارك وتعالى. وإذا قال: وما ربك بظلام للعبيد، فالمراد ليس نفي الظلم فقط بل إثبات كمال العدل، وهكذا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، بخلاف طريقة المتكلمين، فإنهم يفصلون في الإثبات فإنهم يفصلون في النفي ولا يثبتون كمال الضد. وهذه المباحث مر معنا الكلام عليها. ثم قال، وهذا هو مبتدأ درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في بيان كمال إحاطة الله جل وعلا إحاطة زمانية فقال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. هذا الكلام من ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، منتزع من قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية فيها إثبات 4 أسماء لله تبارك وتعالى، فاسمه الأول يدل على الأزلية كما قال، وأن أوليته لا ابتداء لها، واسمه الآخر ويدل على البقاء والأبدية، والظاهر يدل على العلو والعظمة والقهر، والباطن يدل على القرب والمكانة والإحاطة. والأول هو اسم لله تبارك وتعالى الذي يدل على أن كل شيء آيل إليه وراجع إليه، لأنه هو مبتدئه وهو خالقه وباريه جل وعلا. واسم الآخر يدل على بقائه ودوامه وآخريته. وجاء تفسير هذه الأسماء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي نقوله إذا أوينا إلى فرشنا، مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما أرشد إليه عند الإيواء إلى الفراش، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أنه يقول: اللهم رب السماوات الـ7 ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. والشاهد من الحديث آخره الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا هو محل الشاهد من الحديث. ومراد المصنف رحمه الله أن الله جل وعلا لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وأما المخلوقات كلها فلها بداية مسبوقة بعدم، ولها نهاية يلحقها، ولها نهاية يلحقها فناء. فالمخلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن، وجدت بإيجاد الله جل وعلا لها، ثم تفنى، فلها بداية ونهاية. فالله تبارك وتعالى هو المنفرد بالأولية والآخرية. وتعبير ابن أبي زيد رحمه الله هذا في قوله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هو أحسن من تعبير الطحاوي في عقيدته لما قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وهذا القول ابن أبي زيد ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء، خير من قول الطحاوي: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وهذه الخيرية من جهة أن كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله مطابق لما جاء في نصوص الوحي من كتاب الله، لما قال: هو الأول والآخر. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فسر هذين الاسمين بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه الحيثية الأولى التي يفضل بها كلام ابن أبي زيد على كلام الطحاوي. الحيثية الثانية أن وصف الله جل وعلا بالقدم وتسميته بالقديم كما قال: قديم بلا ابتداء. هذا لا يثبت في كلام الله تبارك وتعالى، وإنما هو مدخول على علماء أهل السنة من جهة الفلاسفة ومن جهة علماء الكلام الذين تأثروا بالفلاسفة، لأن القديم هذا ليس فيه معنى، لا يتضمن معنى فيه كمال. ويوصف الله جل ووصف الله جل وعلا به أو تسمية الله جل وعلا به لا تتضمن كمالا، فإن العرب تطلق القديم على المتقدم على غيره، فكل متقدم على غيره فهو قديم، وهذا لا يدل على أنه غير مسبوق بعدم. فإن كما قال الله جل وعلا في سورة والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، في سورة ياسين: والقمر وقرئ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون معروف وأصله الشمراخ، وأصل العنقود من الرطب، إذا يبس وطابت ثماره فهو قديم بال مقارنة بالعرجون الذي يأتي بعده. وعبر به لأن القدم في المخلوقات ملازم للبلى، أو ملازم للبلى أي الفناء والاضمحلال، فعبر به عن العرجون القديم الذي تساقطت رطبه وبلي وقرب مصيره من الاضمحلال. وأما الله جل وعلا فلم يرد القديم في جملة أسماء الله جل وعلا في كتاب الله، ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي إطلاقه عليه تبارك وتعالى، لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية، أي يتوقف في تسمية الله جل وعلا على ما سمى به نفسه في كتابه، أو ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الله أن كلام ابن أبي زيد القيرواني، وهو متوفى وهو من معاصر الطحاوي، فإن الطحاوي وابن أبي زيد القيرواني تعاصر، والظاهر أنهما لم يلتقيا، فإن ابن أبي زيد رحمه الله توفي في السنة العاشرة بعد 300، ولا يخفى أن محله إفريقيا والقيروان. وأما أبو جعفر الطحاوي فتوفي في السنة 21 بعد 300، أي بعد ابن أبي زيد القيرواني ب11 سنة، وكان مصريا. والظاهر من خلال اطلاعي البسيط أنهما لم يلتقيا، وهذا الاستطراد من جهة أن تعبير ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله خير من تعبير الطحاوي. فابن أبي زيد ألصق بكلام الله تبارك وتعالى، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. والمرء كلما كان تعبيره بالألفاظ الشرعية فإنه يكون أقرب للصواب وأبعد عن الخطأ وعن الألفاظ التي فيها لبس، ولا سيما الألفاظ الوافدة عن غير الثقافة الشرعية أو غير الثقافة الإسلامية، فإن فيها لبس وخلط للحق بالباطل، فتلتبس على القارئ أو على السامع، وربما حتى على الشارح لكلام العالم، فيفسره على غير مراد صاحبه منه، كما سيأتي معنا في الجملة التي بعدها. والمقصود أن الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، فإن الله تبارك وتعالى أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، وكل المخلوقات تفنى، وكل المخلوقات لها بداية ولها نهاية. وذكر أهل العلم أن 8 أشياء من المخلوقات مستثنات من هذا الحد بالابتداء والانتهاء، فإن إلا 8 مخلوقات لها ابتداء ولا انتهاء لها، وهذه 8 إنما بقاؤها بإبقاء الله جل وعلا لها، فإن الله تبارك وتعالى بقاؤه ملازم لذاته تبارك وتعالى، فهو صفة ذاتية لازمة لكمال قيوميته وحياته. وأما هذه 8 التي لا تفنى، فأولا هي مسبوقة بالعدم، بمعنى أنها كانت بعد أن لم تكن، ثم إنها فإن بقاءها ليس ملازما لذاتها، فإنما بقاؤها بإبقاء الله لها، كما أن وجودها كان بإيجاد الله لها. ومن هنا وجب عليك أن تفرق بين البقاء والإبقاء، فالله جل وعلا باق ببقاء، وهذه 8 باقية بإبقاء، فالله جل وعلا باق ببقاء هو ملازم لذاته من كمال حياته وقيوميته وقدرته وعلمه جل وعلا، وهذه 8 باقية بإبقاء الله لها منا وتفضلا ولحكمة بالغة منه جل وعلا. وهذه 8 نظمها السيوطي بقوله: 8 حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. 8 حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، حكم البقاء أي لها البقاء الدائم الذي لا ينتهي، ولكن هي باقية بإبقاء الله لها، ليست باقية ببقاء ملازم لذاتها، فإن الله جل وعلا لو شاء أن يفنيها لأفناها. هذه 8 هي، قال، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. أما العرش فهو عرش الله تبارك وتعالى الذي اختاره للاستواء عليه تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في غير ما آية: الرحمن على العرش استوى، والكرسي تبع للعرش، كما ثبت عن ابن عباس أنه قال في تفسير قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وابن القيم رحمه الله يقول: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا، وإنهما لمخلوقان. وأما الجنة والنار فمعلومة، هما مخلوقتان الآن، لا تفنيان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. إن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، وجعل لكل من الجنة أهلا وللنار أهلا، هذه يخلد فيها أصحابها أبدا، لا يبأسون ولا ييأسون، ينعمون ولا يفترون. وهؤلاء خالدون في النار في العذاب، لا يفتر عنهم العذاب، وما هم منها بمخرجين أو وما هم منها بخارجين، كما جاء في غير ما آية. فالعرش والكرسي والجنة والنار. وذكر ثم قال: وعجب. والعجب هو عجب الذنب أو عجب الظهر، وهو آخر فقرة من فقار الظهر. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا. قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب. وكذاك عجب الظهر لا يبلى، بل منه تركب خلقة الإنسان. هكذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جاء في الحديث: كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. وهذا العجب الخامس. السادس: الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وروى الحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة من أئمة المذاهب بعضهم عن بعض، يرويه أحمد عن الشافعي، والشافعي عن مالك، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن أي روح المؤمن طير تعلق بالجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه الله. وهذه النسمة الروح، فالروح إذا فارقت الجسد بالموت فإنها تنعم في قبرها أو تعذب. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. فالشان للأرواح بعد فراقها، أبدانها والله أعظم شان، إما عذاب أو نعيم دائم، قد نعمت بالروح والريحان. هذا كله أذكره من كلام ابن القيم رحمه الله. والسابع والثامن: اللوح والقلم. جاء في الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، والذكر هو اللوح المحفوظ. جاء في بعض الآثار أن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. ذلك قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. وهذا القلم يقول فيه ابن القيم رحمه الله: وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال: اكتب كذا. فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم الميعاد بقدرة الرحمن. فهذه الأشياء مستثنات من الفناء، وإلا فإن الله جل وعلا يقول لأعظم خلقه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكل شيء يفنى ممن أوجب الله جل وعلا عليه الفناء، إلا الأشياء التي كتب الله لها البقاء. وأعيد وأكرر أن بقاءها ليس بقاء ذاتيا، وإنما بقاؤها بقاء بإبقاء الله جل وعلا لها. ففرق بين بقاء ففرق ففرق بين من هو باق ببقاء ومن هو باق بإبقاء. وهذا كله لبيان تفرد الله جل وعلا بالأولية والآخرية، فلا تجتمع الأولية والآخرية لأحد سوى الله جل وعلا. والعلم بهاتين الصفتين، وهي الأولية والآخرية، مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي لواجب الوجود. وهذا من معاني اسم الله الأول، فإنهم قالوا من معاني اسم الله الأول: الأول الذي يؤول إليه كل شيء، أو الذي كل شيء آيل إليه، أي راجع إليه، لأنه مبتدئها وهو الذي أوجدها، ولأنه كان قبلها. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، كما قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وجاء في الحديث المعروف لدى الجميع إن شاء الله أن الشيطان لا يزال بالمرء، فحتى يأتيه فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا. ففي كل مرة يتدرج به، ويجد الإنسان الإجابة، فيقول: من خلق كذا هو الله، من خلق كذا هو الله، حتى يقول له: من خلق ربك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ، يعني إذا بلغ الشيطان بالإنسان أن يطرح عليه هذا السؤال بالوساوس، قال: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. وقال في الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ: آمنت بالله ورسله. والمراد أن المؤمن عليه أن يكون هذا سلاحه الذي يستعين به على دفع الوساوس التي قد تنشأ عن اعتقاده أن الله تبارك وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال من الخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير وغيرها، فيعتصم الإنسان بذلك ويقول: آمنت بالله ورسله. فيعصم بذلك أن يتوه في متاهات الرأي ومجاهيل الفكر وردى الكفر التي قد يسوقه إليها الشيطان بوساوسه وحباله وحيله، كما وقع ذلك من الفلاسفة الملاحدة والذين أثبتوا أن العالم قديم، فجحدوا وكفروا بالله تبارك وتعالى. فالمؤمن يعتقد أن الله تبارك وتعالى أول وآخر، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. ثم قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. كنه الشيء في اللغة كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، قال: كنه الشيء قدره وغايته ووجهه ووقته. والصالح من هذه المعاني لتفسير كلام ابن أبي زيد رحمه الله: هذه المعاني كلها إلا تفسير الكونه بالوقت، فإن الله تبارك وتعالى خارج عن حيز الوقت الذي نعرفه. إن الله تبارك وتعالى كما مر معنا أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. فالكنه هو القدر والغاية والوجه، أي الكيفية. فلا يعرف قدر صفات ربنا تبارك وتعالى، ولا يعرف غايتها ولا وجهها أي كيفيتها أحد، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه تنتهي الأمور. وقال تبارك وتعالى في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال تبارك وتعالى: تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمنتهى الأمور إليه تبارك وتعالى، لا يعلم الأمور في نهايتها على الحقيقة إلا هو، وإليه تصير الأشياء بالبعث، وإليه النشور، وإليه المنتهى في كل حال، فإليه العلم والحكم وسائر الكمالات لله تبارك وتعالى. فالذي يعنيه المصنف رحمه الله، أو الذي ينفيه المصنف بهذه الجملة في قوله: لا يبلغ كنه وصف صفته الواصفون، هو نفي العلم بكيفية صفة الرحمن تبارك وتعالى، لا أنه ينفي العلم بمعنى صفة الله تبارك وتعالى. وهذا هو مذهب المفوضة. فإن المفوضة قالوا: إننا لا نعلم معاني الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه. فقالوا: لا نعلم ما معنى استوى، ولا نعلم ما معنى رحيم، ولا نعلم ما معنى يد الله فوق أيديهم، ولا نعلم ما معنى السميع والبصير، ولا نعلم ما معنى الحكمة، ولا غير ذلك. فقالوا: نفوض المعنى. فنحن لا نعلم معاني ما وصف الله به نفسه، وهذا معنى باطل. وكثير من شراح الرسالة وغيرها، لا سيما من الأشاعرة والمتكلمين، ظنوا أن هذا هو مذهب السلف، وهو تفويض المعاني. وهؤلاء جهلوا مذهب السلف، وتجنوا على السلف، ونسبوا إليهم الجهل، ونسبوا إليهم ما هم برآء منه. فالسلف أعلم بكلام الله وكلام رسوله، وأعلم بمراد الله ومراد رسوله، كما قال الشافعي رحمه الله، وذكر هذا البخاري كذلك عن الزهري: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. يعني أن مراد الله يدرك ويفهم وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فبعض الناس كذلك نسب ابن أبي زيد القيرواني إلى التفويض، كما قال ابن ناجي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني في هذا الموضع، قال: ويفهم من كلام المصنف أن مذهبه نفي العلم بالحقيقة وتفسير الكنه بالحقيقة، هذا تفسير حادث دخل على العلماء من جهة علماء الكلام والفلسفة. وإلا فإن الكن في لغة العرب كما مر معنا هو القدر والغاية والوجه، أما تفسير الكنه بالحقيقة فهو اصطلاح حادث. وتهمة المصنف أو رمي المصنف بأنه على مذهب المفوضة الذين هم مفوضة في المعاني، ويقولون ولازم قولهم أن الله تبارك وتعالى خاطبنا في أجل علومه وهو معرفته ومعرفة ذاته وما تتصف من الصفات، خاطبنا بكلام لا ندرك حقائقه ولا ندرك معانيه، ولازمه أن الله أراد أن يجهل نفسه لخلقه فخاطبهم بخطاب لا يدركون معانيه. هذا التفويض هو شر، كما قال عنه أحمد، مذهب المفوضة شر من مذهب الجهمية، لأن المفوضة هم الذين فتحوا الباب للمؤولة فقالوا لهم: أنتم جهلتم المعاني والحقائق ونحن علمنا. لذلك جاء المعطلة بتلك القاعدة السخيفة التي قالوا فيها: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. من الذي فتح لهم هذا الباب؟ فتح لهم هذا الباب المفوضة، ثم نسبوا ذلك إلى السلف فقالوا: السلف فوضوا أسماء الله وصفاته فلم يدركوا معانيها وآمنوا بها إيمانا لا يعلمون معانيه ولا يدركون حقائقه. فجاءهم المعطلة والمؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، قالوا: أنتم جهلتم المعاني ونحن علمنا معان نجمع فيها تنزيه الله تبارك وتعالى مع إرادة معنى تحتمله اللغة العربية. وهذا كله باطل، وكل قصد طرفي الأمر وقصد طرفي الأمور ذميم، كما قال العربي القديم. بل مذهب المصنف ومذهب السلف هو تفويض الكيف لا تفويض المعنى، ففرق بين تفويض الكيف وتفويض المعنى. فالمعنى راجع إلى لغة التخاطب، والله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين ووصفه بكونه مبينا في غير ما آية، فما هو موضع إبانته وما هو موضع بيانه وما هو موضع تبيانه، كما قال تعالى تبيانا لكل شيء؟ هل يبين الله جل وعلا أحكام قضاء الحاجة والبول والغائط والوضوء وغير ذلك من الأشياء التي يمكن أن يدركها الإنسان بنوع عقل أو فطرة، ويترك أعظم الأمور لا يبينها وهو معرفة الله ومعرفة ذاته وأسمائه وصفاته؟ هذا محال، بل هذا تهمة للرب جل وعلا بعدم البيان والإشكال. لذلك مذهب السلف هو إثبات معاني الصفات على مقتضى لسان العرب الذي خاطب الله جل وعلا به عباده وخاطب به رسوله صلى الله عليه وسلم فصحاء العرب، إثبات الحقائق والمعاني على مقتضى مدلولات لسان العرب. وإنما التفويض إنما التفويض في الكيفيات، لأن إدراك الكيفية لا بد لها من أحد أمرين: إما مشاهدة المكيف وإما مشاهدة نظيره. والله جل وعلا في هذه الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال لموسى إنك لن تراني، أي لا تستطيع رؤيتي في الدنيا، فالله جل وعلا لم يره أحد، وكذلك فلا نظير له ولا شبيه له، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فسبل التكييف منعدمة، فالله لم يرى ولا يرى إلا في الجنة، والله تبارك وتعالى ليس له مثيل حتى نقيس هذا بهذا. لذلك كان مذهب السلف هو إثبات حقائق الصفات ومعانيها على مقتضى مدلول كلام العرب ومعهودهم من الخطاب وتفويض الكيف، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمعنى قول المصنف لا يبلغ كنه صفته الواصفون، أي لا يبلغ أحد أن يصف الله جل وعلا على ما يقتضيه من الجمال والجلال والكمال أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في حديث الشفاعة الطويل في آخره، قال: فيقال لي يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. قال صلى الله عليه وسلم: فآتي عند العرش فأسجد فأحمد الله تبارك وتعالى بمحامد وأثني عليه بمحامد ليفتحها الله علي لا أحصيها الآن. ففي ذلك المقام يتكشف للرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال والجلال والجمال ما لا يحصيه، أي لا يقدر عليه في حال حياته. وهذا يبين لك أن وهذا يبين لك أن الخلق مهما تعرفوا إلى الله بأسمائه وصفاته المبثوثة في كتابه وصحيح ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون كنه صفاته ولا يبلغون أن يصفوه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فمذهب السلف هو إثبات المعاني على مقتضى كلام العرب، وأما التفويض فإنهم يفوضون الكيفية لا أنهم يفوضون المعاني. وهذا هو الفرق بين مذهب المفوضة ومذهب السلف. وتأخر بنا الوقت ونكتفي بهذا القدر، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول: الفرق بين التفويض والتأويل، أظن الآن أجبت. التفويض هو إرجاع أمر معنى ما خطبنا الله به إلى الله، فيقولون الله أعلم بمراده من قوله الرحمن على عرش استوى، الله أعلم بمراده من قوله ورحمته وسع ورحمتي وسعت كل شيء. أما التأويل فهو صرف اللفظ عن ظاهره أو عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، وهذا التأويل منه ممدوح ومنه مذموم. فإن كان تأويلا بدليل واحتمله لسان العرب فهو ممدوح، وإن كان تخرصا وهوى وبلا دليل فإنه تحريف، وإن سماه أهله تأويلا. قال في الكتاب تعليقة ثالثة: كما فوضوا معنى الاستواء أو قول إمام مالك. نعم، المفوضة يفوضون معنى الاستواء، يقولون الله أعلم بما ما معنى استواء. أما مالك رحمه الله فقال الاستواء معلوم، وفي الرواية الأصح عنه قال الاستواء غير مجهول، أي يعلمه العرب. لذلك البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد في عقد باب قول الله تعالى ثم استوى على العرش، نقل كلام مجاهد بن جبر وأبي العالي الرياحي، وهما من كبار التابعين، وقبل أن يدرك تغول الجهمية وما أدخلوا على اللغة العربية، فذكر معنى استوى. فبعضهم قال استوى على، وبعضهم قال استوى بمعنى ارتفع. يعني مالك قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، أي لا يدركه العقل. وفي الرواية الأخرى عنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم، بارك الله فيك، أعتذر وأعتذر للشيخ شهاب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.